Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس 感受 وجود رغبة 有兴趣 لدينا الرغبة 我们有兴趣 ليس لدينا رغبة 我们没有兴趣 الإحساس بالخوف 害怕 أشعر بالخوف 我害怕 لا أشعر بالخوف 我不害怕 توفر الوقت 有时间 لديه وقت 他有时间 ليس لديه وقت 他没有时间 الشعور بالملل 觉得无聊 هي تشعر بالملل 她觉得很无聊 هي لا تشعر بالملل 她不觉得无聊 الشعور بالجوع 饿 هل أنتم جوعى؟ 你们饿了吗؟ 你们饿了吗؟ هل أنتم غير جوعى؟ 你们不饿吗؟ 你们不饿吗؟ الشعور بالعطش 口渴 هم عطشى 他们口渴 هم غير عطشى 他们不口渴